رجل ملتزم بدأت أصوم وأصلي وعمري 16 عاما، ولكن عندما كبرت كان عمري حوالي 33 عاما، تركت صوم رمضان لمدة سنتين، ذلك لأني فقير وعندي أطفال وأشتغل لكي أعيشهم، وكان الوقت في الصيف ونحن في البادية، ويقولون إذا لم تصومه قبل رمضان لا يقبل منك، ولم أصوم وذلك لجهلي، فماذا يجب علي أنا وأنا رجل ملتزم؟ هناك التوبة عليكم ورجال، أول التوبة إلى الله والندم على ما فعلته كرد الاستمرار وعدم العودة إلى هذا الشيء، يعني أن تعزم عزما صادقا أنك لا تقدر رمضان بعد ذلك، وأنك تحيي الصلاة والصيام تندق على رمضان من عملك هذا. الأمر الثاني البدار بالصيام تقضي عليه أي شهرين سنتين تقضيها، والأمر الثالث تقع كل يوم مسكين نصاع من التمر أو قليل من قوت البلد من الأرز أو الحنطة، ففيها بعض الفقراء ولو واحد أو فقير واحد أو فقير اثنين معها، وفيها بعض الفقراء أو بيت بقيل أو بيتين فقير غير تجمع رقبته في المياه قبل الصيام وبعد الصيام. هذه أمور الدلالة على أمر التوبة والنجاة والاستغفار مما تعاش من الذنب العظيم. الأمر الثاني أن تصوم. الأمر الثالث أن تطعم على الدنيا المسكين من قوت البلد من الأرز رز أو تمر أو حنطة، يعطي هذا الطعام بعض الفقراء، ولا يلزم أن يكون بعدد الأيام، ولا فقيرا واحدا، ولا فقيرين، ولا بيتا فقيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.